إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نعيش فيها مع القرآن الكريم. وفي سهرة الليلة نعيش مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة قرآنية مباركة من سور المطففين والطارق والبلد والعلق والقدر وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي على الأوراق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله قادر بسم الله الرحمن فَسَوَّمَا

وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سور المطففين والطارق والبلد والعلق والقدر وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.